صوت العرب من القاهرة يقدم مشروع العمر. بطولة مي عبد النبي، سمير حسني، بالاشتراك مع إحسان الألعاوي، يوسف داود، ليلى فهمي ومحمد متولي. مشروع العمر كوميديا من تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسرية علي. ترمس يا هانم، رد عليا، ما تسيبنيش كده يا زاهر. احنا مخطوبين لسه ما بقالنا سنتين، يعني لسه قدامنا 6 سنين كمان. ايه بس اللي يقلقك ويعصبك كده؟ بقول ترمس يا بيه، ترمس يا هانم. انا مش عصبي او مضطرب يا نبيلة يا حبيبتي. كل الموضوع اني مش شايف المستقبل بتاعنا، ملوش اي ملامح، مجهول. الله مطولك يا روح. بقول ترمس يا بيه، ترمس يا هانم، ترمس. ها قلتوا ايه؟ ده غباء منك يا حبيبي. الدنيا جميلة، والله العظيم الدنيا جميلة، وهتبقى أجمل لو احنا بس فتحنا شباك الأمل وسيبنا نور الحياة يلمس قلوبنا. هنبقى أسعد 2 في العالم كله. المملح اللي زي اللوز اللي مفيش زيه، اللي لو دقتوه مش هتسلوه. ها أقول قرطاسين ب50 قرش. انتي أصلك عبيطة وساذجة يا نبيلة، لسه ما شربتيش كاس الحياة، لسه الدنيا ما خدتكيش على اخوانا زي ما عملت فيا. انا حبيبتي والله يا بيه، لو دقتوا الترمس ده كل مشاكلكوا هتتحل، هتبقى فل الفل. طب بس جربوه كده. صح، لازم يا حبيبي تجرب مرة او 2، ما تيأسي خالص. يعني لما خسرت كل فلوسك في المشروع اللي فات مش مهم. لا مهم طبعا. الله، القعاد هنا بقى بصراحة بالترمس. الله. مش بقولك عبيطة وساذجة، بقى 50,000 جنيه وعمارة في وسط البلد واربعين جاموسة وعشرين بقرة ومعزتين وحمرتين وثلاث كلاب، كل ضيضع مني وتقوليلي ما تيأسش. يا خبر أبيض، كل ده ولسه عايش. المهم يا بيه، قرطاس الترمس ب50 قرش، عاوزين كام واحد؟ احنا يا حبيبي مش عاوزين 50,000 جنيه بس، ومش عاوزين كام جاموسة وكام بقرة، ده احنا عاوزين اكتر من كده 1,000 مرة. احنا عاوزين نبقى احنا اللي متحكمين في ظروفنا، مش الظروف هي اللي تتحكم فينا. طب ازاي بقى هانم؟ الله، يعني الراجل يسرق لمؤاخذة؟ بتحلمي يا نبيلة، بتحلمي، واحنا في عصر ما يحلمش فيه غير الكسالة والبلهاء والخايبين اللي زي حالتنا كده. ما هو انتوا بس لو دقتوا الترمس هتغيروا كلامكم ده كله. انا عمري ما هغير وجهة نظري في الحياة. الحياة عمرها ما كانت وردية، لا ليا ولا ليك ولا حتى الغنى. كلنا الحياة لعبت بينا ومعانا، عشان كده لازم نفكر ازاي نقدر نضحك عليها ونغلبها قبل ما هي تقدر علينا وتغلبنا. لمؤاخذة بقى، انا لازم ارش مية هنا عشان الدنيا بتطري وتلين معانا وتلعب معايا انا كمان. الله. طب معلش، ولا يهمك يا نبيلة حبيبتي، يلا سيبيها على ربنا وهو اكيد هيوفقنا للطريق الصح. بقولك ايه، ايه رأيك انا هفرجك على فيلم امريكاني، انما ايه، حينسيكي نفسك، حيغير حتى احلامك، وحيزرع فيكي حلم تاني، حلم جميل ناعم. حلمك في الفيلم يا حبيبتي هو الجنة، الجنة زي ما تخيلناها وحلمنا بيها. والفيلم ده اسمه ايه يا حبيبي؟ اسمه يا حبيبتي المغفل والجبان والساذج. ايه رايك يا ابني؟ افلام ايه وما ادرك ايه، خليك بس مع الترمس. الله، بصراحه بقى الترمس هو الحل، الترمس المملح، اللوز الحل في الترمس. ايه رايك يا نبيله يا حبيبتي؟ بتقول ايه؟ بقولك ايه رايك في الفيلم؟ الفيلم كان كويس بس ما فهمتش منه حاجه. ايه ايه بتقولي ايه؟ بقولك الفيلم فاضي ما فيهوش اي مجنون بس كله ابهار، وده بقى بصراحه اللي عجبني فيه. ايه بقى اللي عجبك فيه؟ ايه بتقول ايه؟ بقولك ايه اللي عجبك في الفيلم يا نبيله؟ كل حاجه، دي بلاد ما فيهاش مشاكل يا حبيبي. اه انا نفسي اعيش هناك. اهو ده السم اللي في العسل يا حبيبتي. إيه؟ بتقول ايه؟ مش سامعه اي حاجه. احسن بلاش. بقولك ايه، تيجي نصرخ ونغني؟ بس انا صوتي وحش. مين مين مين مين ده اللي صوته وحش؟ انتي حرام عليكي. طب هنغني نقول ايه؟ مش عارف، قوليلي هو الواد الامريكاني كان بيغني يقول ايه في الفيلم؟ كان بيقول ماي لاف امريكا، ماي لاف امريكا، ماي لاف. بس تاهت ولقيناها. احنا كمان هنقول يا حبيبتي يا مصر. يلا، واحد اثنين ثلاثة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. مش عايز هيصة، مش عايز هيصة وجع دماغ، لحسن ننزلكم العربية. انا بيعصر علي اكتر، دي قول سكر، اقول اكتر من السكر، تقول سكر، اقول اكتر من السكر، 200 مرة. جميل واسمر، جميل واسمر. يا خسارة على الدنيا، على ناس مهش هي يبيعوا عشرتنا ودنيتنا وسنين محبتنا ويغدروا في ثانية. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. على ايه بس يا ماما؟ نبيلة صباح الخير يا حبيبتي. ايه مالك يا ماما، في حاجة؟ مش عارفة اقولك ايه، بس يا بنتي اقولك ان انا مقهورة متغاظة هتفرس. طب بس اهدي اهدي كده. مقهورة ومتغاظة وحتتفرسي ليه؟ الولية اللي اسمها ام ياسر اللي كانت عاوزاكي لاسم النبي حرصه ابنها ياسر واللي انت رفضتيه. ده انا مش رفضته وبس، ده انا رفضته بالثلث وانتهى الموضوع واتخطبت لزاهر. ايه بقى المشكلة في الكلام ده؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. عارفة الولية اللي اسمها ام ابراهيم الداية؟ قصدك النصابة. انتي ما تقوليش كده يا بلبولة. يا حبيبتي دي ست مبروكة ومطلعة. المهم قالت لك ايه الولية دي؟ قال ايه؟ الولية ام ياسر عاملة لك عمل على دي القرموط هجر شطه ومش راجع تاني. عمل؟ عمل ايه بس وكلام فاضي؟ ايه بس يا ماما؟ قطع دراعنا هي. امال تفسري بايه؟ ان خطيبك من يوم ما خطبك وهو عمال يطلع من مصيبة يخش في داهية. اكيد هي اللي عاملة له العمل ده عشان زاهر يزهق منك ويسيبك ويطفش. وحضرتك بقى نويتي تعملي ايه عشان تفك العمل ده؟ شوفي يا ست، الست ام ابراهيم الهي ربنا ينور طريقها ويسترها معاها يا رب، وصفت لي وصفه هتقبض بيها على القرموط. هو مش هجر شط ومش راجع تاني يا اختي؟ هي عندها بقى اللي يرجعه تاني. يا سلام. ويطلع مين بقى؟ هقول لك مين، بس كلام في سرك. الشيخ عوض المفتح هيعمل لك حضره ويكتب لك حجاب، كل الابواب هتتفتح لك. تتفتح كمان في وش زهر خطيبك بعدها. ايه رايك؟ والله افكر. انت قلتي اسمه ايه؟ عوض، عوض المفتح. اكتبي من أول السطر: وعلى الشركة الفائزة التي قبلت شروط المناقصة والتي فازت بهذه المناقصة أن تعلن عن موقفها في أقرب وقت ممكن حسب الشروط المعلنة. كملي انت بقى بقية الدباجة إياها وبعتيها للصادر عشان يبعتوا للشركة. تحت أمرك يا أنسة نبيلة، عن إذن حضرتك. ممكن أدخل يا أستاذة بلبلة؟ زاهر دمك تقيل يا سي زاهر. أي ريح طيبة ألقت بك في دارنا ومقر عملنا العامر. ريح أتى من الشمال من وراء جبال الجبن السحيق، ريح ألقى وهزم كل توابيت الخوف التي كانت تنتظرني، ريح زرعت الأمل وألقت بي في براسم البزنس. بزنس؟ بقولك ايه، اوعى تكون ناوي تشارك بتاع الدوره بتاع امبارح ولا بتاع الترمس، والترمس هو الحال. لا يا حبيبي، حيلك حيلك حيلك، انت بتقولي ايه؟ دوره ايه وجميز ايه وترمس ايه؟ امال ايه الموضوع؟ 10,000 جنيه، 10,000 جنيه ما ينقصوش مليم واحد. ولا المليم الواحد ده نفسه موجود. انت بتقول ايه؟ ركز ركز يا ابني وفهمني. ايه رايك يا نبيله؟ ايه رايك في مزرعة للدواجن كل 15 يوم يخش جبنة 5,000 جنيه، والمشروع يكبر ونشتري بيض والبيض يفقس وتطلع الكتاكيت، نربي الكتاكيت 15 يوم ونبيعها. يا سلام، ونبيعها لمين بقى؟ هنبيعها لشركة عاملة مشروع شوربة فراخ في مصر. وتخيلي بقى، تخيلي كل 15 يوم يخش جيبي 5,000 جنيه. الأهم من ده كله يا حبيبي، انت درست الموضوع كويس بالورقة والقلم وزي ما الكتاب بيقول. والكتاب بقى بيقول ايه يا زاهر؟ قال يا حبيبتي اني محتاج لعشر تلاف جنيه. 10,000 جنيه، ايه رأيك؟ والكتاب اللي ما يخرش المية بتاعك ده، ما قالكش لما ما يكونش معاك المبلغ ده تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ لا، ده برضو كلام يا حبيبتي. طبعا قاله وشرحها بالتفصيل. جميل جميل قوي، سمعني بقى قالك ايه. قال صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال استلفهم من اقرب واحدة منك تكون بتحبك وانت بتحبها وناويين على الجواز قريب، وفي شمعتين منورين في طريقكم، واول حرف من اسمها ايوه نبيله. بقول لك إيه؟ روح للكتاب بتاعك اللي بيخدعك وحيوديك في داهيه ده، قول له نبيله اللي هي حبيبتي واللي لسه مش عارفين اذا كنا هنتجوز ولا لا، بتقول لك العب غيرها يا شاطر. دور على حد تاني. كده كده كده يا نبيله، على العموم خليكي عارفاها. عن اذنك بقى، مع السلامه يا حبيبي. ما تنساش تقرا الكتاب بتاعك كويس. بلبل اصحي يا حبيبتي، الساعه داخله على 8. يلا امال يا نبيله. في ايه بس يا ماما؟ يا حبيبتي هتتأخري عن شغلك. شغل ايه بس النهاردة يا ماما؟ اجازة رسمية. ايوة الله، ده النهاردة الجمعة. على العموم اهي فرصة عشان اقعد اتكلم معاكي شوية. ايوة، انت باين عليك عاوزة حاجة ملحة قوي. يعني مش قوي، بس هو سؤال مش اكتر. قوليلي، زاهر خطيبك بقاله اكتر من شهر ونص محدش شاف وشه. ايه، انتوا متخاصمين؟ زي ما تقولي كده. طب اقدر اعرف السبب؟ الشوربه. ها؟ والكتاب. ايه، شوربه وكتاب؟ ايه يا بت، انت هتكلميني بالالغاز ولا ايه؟ لا يا ماما، بس الظاهر يعني ان كلام الست ام ابراهيم طلع صحيح، وان في حد عامل لي عمل. مش قلتلك انها ست مبروكه؟ تخيلي يا ماما، زاهر عاوز يبيع الهوى. يا اختي مخدرات؟ يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر. لا, لا لا لا يا ماما، ما اقصدش مخدرات، اقصد انه عاوز ينصب على النصابين. ها، هو ايه الحكايه؟ فهميني. الحكايه ما يعلم بها اللي ربنا يا ماما. صباح الخير. صباح الخير يا أنسة نبيلة، قلبنا معاكي والله. انت بتقولي ايه؟ في ايه؟ انطقي، في ايه؟ انا اسفة زهر، حضرتك ما تعرفيش. ما اعرفش ايه؟ حضرتك قريتي الجرايد النهاردة؟ لا، فيها ايه قوليلي؟ فيها ايه؟ ما عندي صبر اقرا. قبضوا على الاستاذ زهر خطيب حضرتك امبارح. انت انت السبب يا نبيله، انت السبب. انا السبب ازاي بس يا حبيبي؟ انا لما لقيت مفيش فايده فيكي ولا في غيرك اضطريت اكتب شيكات على نفسي على اساس ان المشروع هيغطي قيمه الشيكات. انت مش قلتلي ان كل 15 يوم هيخش جيبك اكتر من 5000 جنيه؟ اكيد غطوا قيمه الشيكات. ايه اللي حصل بس بعد كده؟ اللي حصل ان الفراخ ما باضتش ولا البيض اللي انا اشتريته فاس. ليه؟ اكيد في حاجه غلط. طلع كله ممشش، الفراخ كلها طلعت ما بتبيضش، طلعت كلها ديوك ديوك ديوك يا نبيله. واصحاب الشيكات طبعا ما سكتوش، راحوا مقدمين الشيكات للنيابه. وديني زي ما انت شايفه اهو. منك لله يا شيخه، منك لله. مش لو كنت سلفتيني العشر تلاف جنيه ما كانش ده حصل. كان زمانك برضو هنا، لاني كنت ساعتها بلغت عنك بنفسي. امال بقى فين الكتاب بتاعك اللي ما يخرش المية وانا دارس الموضوع كويس؟ وانا نبيلة، نبيلة ارجوك يا نبيلة ما تسيبينيش، ارجوك يا نبيلة. وحياة كل لحظة حب عشناها مع بعض ما تسيبينيش يا نبيلة، وفي جنبي يا نبيلة. بس يا حبيبي أنا ما أقدرش أتخلى عنك في وقت زي ده. أنا ضعت يا نبيلة، يا تلحقيني يا ما تلحقينيش. ما تقولش كده يا حبيبي، هلحقك طبعا طبعا هلحقك. بس إزاي إزاي؟ لازم أتصرف. يعني ايه يا بنتي؟ يعني يا ست الكل يا حبيبتي كده ابيع الغويشتين والتعبان اللي في ايدك واحطهم على الشبكه بتاعتي، واحاول بقى استلف المبلغ الباقي من اي حد. بس انا مش موافقه. ازاي تدافع عن واحد باعك في لحظه عشان القرش، ويوم ما يقع وتتلوي رقبته تجري عليه وتقليله اسم الله عليك يا حبيبي؟ وفيها ايه بس يا ماما؟ وفيها ايه بس يا ماما؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، بس الكلام ده ما يخشش دماغي ولا دماغ اي عاقل. ماما انت عمرك ما كنت كده، ايه اللي غيرك؟ مش انت اللي قلتيلي لازم الست تبقى ستر وغطى على جوزها لما يزنق؟ مش انت اللي قلت الكلام ده يا ماما؟ قلت ورجعت في ما قلت. ايه ما توجعيش دماغي بقى، سيبك من الموضوع ده. ده زاهر يا ماما. يا اختي ما هو اصلي يا بنتي انا مش عارفه اقول لك ايه. ارجوك يا ماما ريحيني، في ايه؟ انت خايفه على ذهبك يا حبيبتي؟ اصل كل اللي انت شايفاه ده في ايديا مش ذهب. ايه طب ازاي؟ انت مش دايما يا تقولي... حبيبتي انسي انسي كل اللي انا قلتهولك وتعاملي مع الحاصل دلوقتي. الذهب اللي انت شايفاه ده كله قشرة عيرة. طب ليه؟ عشان خطوبتك، عشان اجهزك. عرفتي ليه؟ انت مش دايما تقوليلي ان فلوس جوازي شايلهم لي، ويوم ما اقول يا جواز هلاقيهم تحت امري؟ ما هم راحوا راحوا مع اللي راح. انت مش حاسة بالدنيا يا بنتي ولا ايه؟ الله، انت مش كنت حطاهم في البنك؟ لا يا دنايا، انا كنت مشغلاهم في شركة كبيرة والشركة انضربت. قصدك يعني؟ ما قصديش حاجة. يوم ما جيت تتخطبي لزاهر ما حبيتش اكسر قلبك، رحت من وراكي بعت البيت القديم اللي حلتي في جزيرة بدران والكام غويشة والتعبان وغيرتهم بقشرة. معقولة كل ده يحصل وما تقوليليش يا ماما؟ طب ليه؟ عشانك، عشان خاطر عيونك، وعشان فرحتك، عشان قلبك المنور يفضل منور ما ينطفيش. بكرة لما تكبر يا نبيلة وتبي أم هتعرفي يعني إيه قلب ضناكي لما ينكسر يعمل فيكي إيه. وانت فاكرة دلوقتي إن قلبي بقى سليم؟ عيشي يا حبيبتي حياتك، ما تبصيش وراكي، بصي لقدام. قدام قدام فين بقى يا ماما؟ الإنسان الشريف الطموح قلبه هو كمان اتكسر، واتكسرت معاه، واتكسرت معاه كل أحلامنا وأمانينا، وبقى مرمي في السجن دلوقتي. عايزة كل ده يحصل ويفضل قلبي سليم. طب ايه رأيك يا حبيبتي؟ أنا عندي فكرة، يمكن الفكرة دي تقدر تساعدك في حل مشكلتك. مش عارفة أقولك ايه يا ماما. اسمعي، فارس ابن عم أبوكي. فارس؟ ياه، ده أنا ما شفتوش يجي من 10 سنين كده يا ماما. أنا بقى كل يوم بشوفه. بتشوفيه فين بقى؟ في التلفزيون. إيه؟ بيشتغل مذيع؟ بس انا عمري ما شفته. سلام هتستعبطي يا بت، ليه انتي مش بتشوفي الاعلان بتاع كل يوم اللي بيقدم جوائز جوائز جوائز وبيع كل حاجه، حتى اللب والسوداني والترمس كله كله بيبيعه. تقصدي انه صاحب شركه؟ شركه كبيره قوي. شركه ايه؟ قولي شركات، قولي مجاميع، مجمعات، كلها يا حبيبتي مع الخواجات. ايه رايك بقى لو كلمتيه؟ اكيد مش هيقول لك لا. انت شايفه كده يا ماما؟ اختي جربي، هو احنا هنخسر ايه؟ اجرب. صباح الخير. صباح الخير يا انسه نبيله. غريبه حضرتك جايه بدري ليه النهارده؟ قولي لي يا هدى، انت بقالك كام سنه بتشتغلي سكرتيره؟ أكتر من 4 سنين. حضرتك بتسألي ليه؟ بتتفرجي على التلفزيون يا هدى؟ بقولك إيه يا أنسة نبيلة، حضرتك شكلك تعبان وعاوزة تتكلمي مع حد، ومن حظي الجميل إن أنا أكون أول واحدة تفتحي لها قلبك. أوه يا هدى، لا أفتح ولا أقفل. ليه؟ بس قولي لي في إيه؟ إيه أخبار قضية الأستاذ زاهر؟ سمعتي عن فارس قبل كده يا هدى؟ لا أنا معرفش غير فارس اللي بيقدم جوائز، غير كده معرفش. تبقي تعرفيه. ايه رأيك فيه؟ نعم؟ ايه الحكاية؟ مفيش حاجة. يا سعدك يا هناكي، لو كان اللي في دماغي بتفكري فيه. ايه بقى اللي في دماغك والمفروض اني اكون بفكر فيه؟ هو متقدم لحضرتك صح؟ مش كده؟ وانتي مترددة عشان الأستاذ زاهر. بس انا عايز اقولك حاجة بقى، المسألة مش محتاجة اي تفكير، الفرصة ما بتجيش الا مرة واحدة، يا اما تمسكي فيها وتثبتي بايدك واسنانك، يا اما تفضلي بقيت حياتك ندمانة عليها. يا سلام، للدرجة دي فارس أصبح حلم الحالمات بالثراء والغنى؟ يا نهار أبيض، ده لا حلم حياتي إنه يصادفني، صادفني بس في أي مكان عشان يبصلي مرة واحدة. طيب هاتيلي تليفونه ده إذا كان عندك. يعني إيه اللي عندي؟ ده أنا حفظها صم، هي وصندوق البريد، وهكتبه لحضرتك حالا عشان أسيبك تتكلمي براحتك، واروح أنا بقى أجيب كوبايتين شاي. تفضلي، آدي النمرة. عمرك وامل حياتي والحب كله وانت عمري، للصبر حدود، غنيلي شوي شوي، كل ده يحققه لك فارس على حصانه الابيض وسيفه الذهب، اصل فارس جوايزه ذهب ذهب ذهب. يا سلام، كل دي رساله التليفون الالي بتاعه. فارس تحت امرك يا فندم. صباح الخير، ممكن اكلم فارس بيه من فضلك؟ بخصوص ايه يا فندم؟ احنا ممكن نقوم باي واجب وزيادة، وتحت امرك. لا ابدا، ممكن اكلمه هو شخصيا مكالمة عائلية. تحت امرك يا فندم. فارس تحت امرك يا فندم، اي خدمة؟ صباح الخير، اكلم فارس بيه من فضلك. بخصوص؟ مكالمة عائلية. انا من العيلة وممكن اقوم بالواجب وزيادة كمان. انا نبيلة. نبيلة، ثانية واحدة يا بلبلة. فارس تحت امرك يا فندم. صباح الخير، عاوزه فارس مكالمه عائليه، وعاوزه هو شخصيا، وانا نبيله، ممكن؟ ها قلت ايه؟ كويت بليز، بدون عصبيه، طالما انت مع فارس لازم تبقي ريلاكس وهاديه وسعيده. ثانيه واحده، خليكي معايا. فارس تحت امرك يا فندم. انا عاوزه الحمار الغبي اللي مشغلكم اللي اسمه فارس. حمار؟ مين اللي بيتكلم؟ انت اللي مين؟ احنا هنهزر؟ انا نبيلة درغام، انت مين بقى؟ انا فارس. عايزة ايه يا درغام؟ انا ابويا ابن عمك على طول. ايوه انا عارف، خلصيني، عاوزة ايه؟ انا اصلي. يوه، انت باين عليكي فاضية. ها كلمتي؟ هو مين؟ معقولة يا بنتي؟ أكيد غلطانة، بقى فارس اللي ابوك مربيه من وهو لسه عيل بشرط يقوم يعمل معاكي كده؟ لا بصراحة أنا مش مصدقة. لا صدقي يا ماما. إزاي بس يا ناس؟ ده بيطلع في التلفزيون وهو بيهزر مع الولاد الصغيرين اللي بيكسبوا جوايزه الذهب. صدقي يا ماما وأنا راجعة كنت جعانة جدا، حودت على عم محمود البقال اللي في أول الشارع ده. لقيت المحل كله بضاعة من عند شركة فارس، من الإبرة لحد أغلى حاجة تتخيليها. خيبه، أمال ما كانش باين عليه ليه؟ ده كان واد غبي، وأبوك الله يرحمه كان دايما يقول الواد ده هيطلع حظه قليل في الدنيا. تعال يا درغم وشوف، شوف فارس ابن تفيدة بيتبغدد ويتغندر على بنتك. تعرفي لقيت ايه في اللي اشتريته من عم محمود يا ماما؟ لقيت جايزة جنيه ذهب. ها؟ جنيه؟ جنيه ده معقولة دي؟ مش معقولة ليه بس يا ست الكل؟ من بكرة بإذن واحد أحد. لا لا لا، انتي بتقولي ايه يا ماما؟ بعد كل اللي حصل ده أنا أروح له؟ لا لا، ده من رابع المستحيلات. ده أنا لو شحت في الشوارع مش ممكن أروح له أبدا. أنا أروح له؟ بقى دي حد يعقلها هزلت. من فضلك انا كسبت جنيه ذهب وعاوز استلم. الله، طب وايه يعني؟ استني عندك مع الواقفين دول، ما كل دول زي كسبانين جوائز ذهب. كل دول؟ طب انا عاوز اقابل فارس بيه من فضلك. نعم، تقابلي مين؟ ببساطة كده، فاكرة نفسك دخلت تقابلي مين وفين؟ الله، قدر ظروف الناس يا عالم. فارس بيه؟ ثانية واحدة، اترزع عندك دلوقتي، مش شايفاني مشغول بالأتاري؟ أنا لازم أغلبه. أنا آسفة يا فندم، بس الناس اللي واقفة برا منتظراك عشان تسلمهم جوايزهم، والتلفزيون كمان موجود عشان يصورك. قولي لهم يفوتوا بكرة، ملياش مزاج النهاردة، مشغول. I'm not in the mood، مش في المود خلاص. تحت أمرك يا فندم. مش كفاية إن هم هياخدوا دهب؟ الدهب. امشي قدام. اي اي اي اي، بالراحه شويه يا شويش. الله، الكلبشات هتقطع ايدي، وسعها لي شويه. نعم يا اخوي، اوسعهولك ليه؟ تكونش فاكر نفسك في حضن بابي او مامي؟ استرجل يا جدع انت، وشد نفسك كده، ده انت داخل قدام سياده وكيل النيابه. يا زاهر، زاهر ازيك يا حبيبي؟ نبيله الحقيني يا نبيله، انا اتبهدلت قوي وتهزقت قوي. يلا يا اخويا، وقع يا ست انت من وشنا السعاده. طيب يا ما حاضره اهو. ثانيه واحده عسكري، امال انا يا زاهر مش ساكته، بحاول اعمل اي حاجه. ووصلت الحاجه؟ قولي لي وريحيني يا نبيله. بحاول لكن ما قدرتش، مش قادره، كل السكك مقفله. ارجوك يا نبيله، ارجوكي حاولي كمان مره. انا ضعت يا نبيله، ضعت وماليش حد في الدنيا غيرك. قدامي بقى، ده انت متهم رزق قوي. حاضر يا زاهر، ما تخافش انا معاك، مش هسكت، انا هقلب الدنيا لحد ما سدد لك قيمتي شيكات دي، ما تخافش يا حبيبي. نبيله بس قول لي اعمل ايه. يا ساتر، يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ الحقيني يا ماما. ايه ده يا نبيله، مالك كده نايه؟ ايه اللي حصل؟ يا ساتر استر يا رب، ايه جسمك مولع كده ليه يا بنتي؟ مش قادره يا ماما، مش قادره، حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا. نبيله الحقوني يا ناس، الحقوني، بنتي هتضيع مني يا عالم. ايه يا ام نبيله؟ يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل؟ ازاي الحال يا حبيبتي؟ نبيلة ردي عليا يا دنايا، انا خالتك ام ابراهيم. لا حول الله يا ربي. اهي على الحال ده بقالها اكتر من جمعه، لا بترد على حد ولا بتكلم حد، مبحلقه عينيها في السقف على طول كده. لا لا، الحال ده ما ينسكتش عليه ابدا يا ست زكيه يا اختي. دي البنيه هتضيع من ايدينا كده واحنا قاعدين نمصمص في شفايفنا. والنبي ام ابراهيم، ما هو على يدك اهو، ما فيش حكيم الا لما كشف عليها، والكل يقول ما فيهاش حاجه. دول شويه زعل حيروحوا وبعدها هترجع لحالتها تاني. ما انا قلتلك من زمان يا ست زكيه ما صدقتنيش، وقلتي عليا ان انا ما بعرفش حاجه. قلت ايه بس يا ام ابراهيم؟ خليني اختي في اللي انا فيه. هي الوليه اللي لا تكسب ولا تربح اللي اسمها ام ياسر دي، مش هي هي اللي نظرت البنيه يا عيني وشكتها عمل. ليش اقولي كلام غير ده؟ لسه هتقولي برضو بعد كل اللي حصل ده؟ مش الحكمة قالوا ان جتتها سليمة وما فيهاش حاجة؟ الحمد لله. امال بقى ايه يا اختي اللي مرقادها واخد عقلها ومنشف دمعتها في عينيها ومحجرها؟ هو العمل. ولازم تتصرفي يا ست زكية، لازم. اتصرف بس اعمل ايه؟ تشوفي يا حبيبتي الناس المطلعة الوصلة اللي عندهم كنوز لا تحصى ولا تعد، والعياذ بالله عند اخواننا اياهم. يا اختي بقولك ايه يا ام ابراهيم، انا يا اختي جدتي متلبشة ومش ناقصة. لا، الاخواننا اللي فوق ولا اللي فوق ولا اللي تحت. يا اختي خلينا هنا مع الحكم، ربنا يحوش عنا حوش. نشفان الدماغ في الحاجات دي مش كويس يا ست زكية يا اختي. نشفان الدماغ ده والعياذ بالله بيودي في ده يا اختي. بجد يا ام ابراهيم، انا يا اختي ما اقصدش، لا حابس بس يعني من حسي ما مش عارف اعمل ايه. سيبي العمايل دي علي انا، وانا هشوف لك اهل الخبره المطلعين الواصلين، والشفاء باذن الله هيكون على ايديهم. يا ترى مين اهل الخبره دول؟ ودي عايزه كلام. عوض المفتح طبعا. يا ام ابراهيم تطلع اي كلام، ازعل منك وانت عارفه اللي ازعل منه بيحصل له ايه. جرى ايه يا عوض يا مفتح؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انت نسيت نفسك يا اخويا؟ لا فوق يا حبيبي فوق. لا لا، وشوف مين اللي مشغلك وعامل لك سعر في بيوت الناس. مش قصدي يا ام ابراهيم، بس ما تبسبسي، البت دي محتاجه زار. مش لما عاين حالتهم من الاول يا ام ابراهيم. وبعدين بقولك ايه، انا شامم كده ريحه غدر وخيانه، واحنا متفقين ربنا على الظالم والخاين والغدار. ما انا عارفه الغدار بنرميه في النار يا مفتح. تعجبيني يا ام الخلل. دستور يا سيادي دستور، حبيبكم وخدامكم، مطبب قلوب الغلابه، صاحب القلب الطيب، طالب الرضا، والرضا والعفو من عنده هو. قولي ورايا. حي. ايه يا ام ابراهيم؟ هو يا بنتي ماله عامل كده ليه؟ هيلبش جدتي ويخلص على البنت. ما تخافيش يا ست زكيه. يا صلاه النبي احسن، هي دي البنايه؟ اما حته بيت بس، ايه تبارك الله فيما خلق. العفو والسماح يا سيادنا، خير خير. السكوت طال والقلب مال والوجع بيقتل الانتظار. ايه يا راجل مالك متنح كده ليه؟ مالك يا راجل؟ ايه في ايه؟ مالك يا راجل هتاكل البت بعينيك؟ وهي دي برضو بنت عادية يا ام ابراهيم؟ ده انا اكتشفت دلوقتي بس ان عمري ما شفت حريم يا ولية. دستور دستور يا اخواتي دستور، حوش عنا وعنها يا رب. وبعدين يا ام ابراهيم، هو هيفضل باصص على البت كده وهي نايمة كتير؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، اصله طالب الكبير بتاعهم هيعمل معاه حوار. حوار؟ حوار ايه يا ام ابراهيم؟ مش دايما بتسمعي ان فيه كبارات ما بينهم كده حاجه اسمها الحوار؟ يا اختي فاكره، يا ما سمعنا ويا ما شفنا. اهو دلوقتي يا حبيبتي بيتحايل عليه عشان يوافق، لما تلاقي عينه الشمال ابتدت تحمر وشعر حواجبه ابتدى يقف تعرف ان الكبير وافق على الحوار. طب يا رب يا اختي يوافق ويكرمها ربنا. يا اختي يا رب يا رب شعر حواجبه يقف يا رب. فين الست والدتها؟ انا هنا يا سيدنا. عندك كتاكيت؟ كتاكيت؟ الحمد لله على سلامتك يا ست البنات. انا مش عارفه اقول لك ايه بس يا ام ابراهيم، شفت الكتاكيت عملت ايه؟ ولا الزهر يا اختي، الزهر، الزهر اللي يخلع القلوب من جوه. ماما انا راقده بقالي قد ايه؟ الله لا يرجعها ايام يا بنتي، 4 اسابيع يا ضنايا. شهر؟ يا خبر، انا لازم انزل، لازم الحقه. رايحه فين يا ست نبيله؟ ومين ده اللي هتلحقيه؟ هو في غيره اللي واكسها معاه، اللي ضيع مستقبلها، خطيبها يا اختي خطيبها. ماما ارجوكي لازم حد يروح له وبسرعه كمان. ولا يكون عندك فكر يا حبيبتي، اعتبريني رحت له خلاص ووصلت له اي حاجه انت عاوزاها منه. قولي له نبيله كانت في عالم غير العالم، لكن ما نسيتكش طول فترة عياها وانت معاها. نبيلة مش ممكن ابدا هتستغنى عنك ولا هتتخلى عنك في محنتك نبيلة. بنتي بنتي الحيني يا ام ابراهيم، نبيلة اغمى عليها تاني. كله بامره. قوم يا زاهر، عندك زيارة. زيارة؟ مش قلت لك يا شويش انها مش ممكن تسيبني؟ ما تفرحش قوي كده يا اخوي، ده راجل، راجل مش ست. راجل؟ ويا ترى ده مين؟ دلوقتي هتعرف. المتهم زاهر يا فندم. تعال يا زاهر، الأخ عوض لا مؤاخذة، حضرتك قلت عوض إيه؟ المفتح يا فندم. أيوة المفتح، عوض بيه المفتح جاي طالب زيارتك. المفروض كنا نسألك وانت في الحجز عاوز تقابله ولا لأ، بس أنا قلت إن زيارتك بقالها كتير ما بتجيش، فقلت إن ده مناسب إنك تقابله. أنا مش عارف شفتك فين قبل كده. عوض واصل المفتح، رجل أعمال، استيراد وتصدير، إشي رايح وإشي جاي، بيزنس يعني. أنا حاسبكوا 5 دقايق عشان تاخدوا راحتكوا في الكلام. وإنت عاوز إيه دلوقت؟ أنا مرسال غرام من عند الجماعة. جماعة؟ جماعة إيه؟ وبعدين بقى بقولك جاي من عند الأنسة نبيلة خطيبتك. نبيلة؟ وهي فين نبيلة؟ ما جتش معاك ليه؟ أصلها كانت بعافية حبتين. عيانة؟ الحمد لله إنها عيانة. دلوقتي فل الفل. خلينا في الأهم من ده كله، وسيب كربها وحزنها وحرقة قلبها. إيه اللي رماك الرمية دي؟ أنا سمعت إن سبب رميتك شيكات بدون رصيد، صح؟ أيوة صح. يا خسارة يا خسارة على زينة الشباب وهو متكتف جوه الحجز اللي حيبقى سجن بإذن الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عاوز ايه؟ انا مش فاهم، نبيلة بعتلي واحد زيك ليه؟ شوف يا ابن الناس، ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيبلينا بالبلوة بيلحقنا بلطفه ورحمته، والعبد لله هو القدر اللي حيخلصك من ورطتك دي. مش عارف انا مش عارف شفتك فين قبل كده، مش فاكر. انا حسدد لك قيمة الشيكات وكأن شيئا لم يكن. بجد؟ كتر خيرك. لا لا يا حبيبي، خيري ده مش للهبل لا مؤاخذة اللي زي حالاتك. ايه ايه كده؟ بلوشي بلاموتي يعني؟ لا، لكل فعل خير تمن. ماشي كلام، ماشي والتمن ايه بقى؟ تخلع من البيعة كلها. اخلع؟ وحديك ضعف قيمة الشيكات فوق منهم، بس توريني عرض كتافك. ممكن توضح؟ ما هي واضحة يا زاهرة اهي، بالمفتشر كده وبدون خشة. انا عيني من ست خطيبتك وعايزة اتأهل. ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ لا لا لا لا، انت اكيد اتجننت يا عسكري يا شويش يا ناس يا هو. لا لا لا لا لا لا لا. ايه في ايه؟ في ايه؟ مالك يا زاهر؟ ارجوك يا حضرة الضابط ارجوك امر برجوع الحجز مرة تانية ارجوك، انا مش قادر استحمل القرف اللي انا فيه ده اكتر من كده. رجعوني الحجز يا ناس، رجعوني الحجز يا عالم. ماشي يا زاهر ماشي. يا شويش تجنين، رجع الحجز. قولي انت عملت ايه؟ انا من ساعة ما شفتك وانا مش مستريح لك. انت قلت له ايه جننه كده؟ يخلع وحدي له خلو رجل محترم يخليه ملك وسط الناس. يخلع؟ يخلع من ايه؟ شقة ولا محل؟ لا، من البيت خطيبته. بس فيها حاجة دي. مالك يا زاهر؟ ايه اللي كدرك كده وانت كنت خارج وشك منور وقلبك بيرقص من الفرحه؟ ايه اللي غير حالك بالشكل ده؟ تخيل انها بعد طول فتره الغياب دي بعتلي واحد عشان يساومني عليها وعلى الشيكات. الله الله، تصور. ايه ده؟ لا كده مش حلو، هبتدي ازعل. روق وهدي كده عشان افهم. الهانم خطيبتي بعتالي خطيبها الجديد يساومني اني اخلع ويخرجني من السجن. معقول؟ معقول يا زاهر؟ لا انا الكلام ده مش داخل نفوخي. تصور. من كلامك ليا عنها والصورة الجميلة اللي رسمتها في دماغي مش ممكن اقدر اصدق انها تعمل كده. لا صدق قوي قوي. بس الراجل ده بجح قوي. ما هي بجاحته دي اللي سندها رضا الهاني معنه. بص اسمع يا صاحبي، انا بخبرتي في عالم الحريم بقولك ده مش ممكن يدخل نفوخي، وانا بصراحة كده بشك في الراجل ده. يا سلام على نصحتك وعلى تفانينك، والراجل ده هيعرف منين كل تفاصيل القضية؟ قولي الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه عوض المفتح. ايه؟ نعم اخويا، عوض المفتح. عوض المفتح؟ ايه انت انت انت تعرفه؟ اعرفه. ايه اللي اعرفه؟ ما هو اللي رماني في المدعوقة دي. هو ده الراجل اللي قلت لك عليه اني بحوش له كل غضب الدنيا جوه قلبي وكل مشاعر الاسوأ اللي في العالم، عشان لما انتقم منه ما تتسربش الرحمة والشفقة لقلبي والعقلي. اهي بانت وهانت، والبعيد قرب وجايلك. جايلك يا عوض، جايلك. يا الف نهار ابيض، يا الف بركة، الف حمد لله على سلامتك يا بنتي يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. ايه ده؟ الله، انت بتعملي ايه؟ حاولي تساعديني يا ماما عشان البس. تلبسي؟ تلبسي ايه يا بنتي؟ انت اتجننتي؟ ماما ارجوكي انا لازم انزل. هتروحي له؟ ها؟ طبعا. طب انا هاجي معاكي. ما تتعبيش نفسك يا ماما، انا هاخد تاكسي من على الباب. مش معقوله يا بنتي تنزلي وانت لسه قايمه من عيا كبير كده. طب استني ما اشوف مين اللي جايلنا الساعه دي. بسرعه يا ماما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين؟ الشيخ عوض؟ يا الف مرحب، يا مليون سهلا. اتفضل يا مولانا، اتفضل. يا ساتر، حمد بك يا رب. تصدق يا مولانا ان ربنا كرمها وكانت ناويه تخرج دلوقتي؟ ايه تخرج؟ انا ما عنديش حريم تخرج. اقصد يعني لا داعي للخروج وهي ما زالت في دور النقاهة، ولو في حاجة مهمة تستدعي الخروج احنا موجودين وفي الخدمة. عايزة تروح للي اسمه زاهر تقولش يا مولانا الواد ده عمل لها عمل ولا غسيل مخ؟ ازاي ده كلام برضو؟ والنبي والنبي يا شيخنا، حاول تفهمها ان الواد ده ما يناسبهاش. هو مين ده يا ماما اللي ما يناسبنيش؟ ما انا من عنادك يا دي البنت، لولا اني هموت عليكي انا كنت عملت فيك عمايل. وايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ ايه ده الشيخ عوض يا بنتي، الله اللي كان. امشي اطلع بره. حي غربوا عنها، طهره نقيه بره. بقولك اطلع بره. حاضر حاضر يا بنت الناس، هخرج، بس اعملي حسابك انا راجع تاني وقريب، قريب قوي كمان. بالاذن يا ست الحاجه، وربنا هو الهادي. ايه ده يا نبيله؟ ايه يا بنتي اللي عملتيه ده؟ ارجوك يا ماما ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، واذا لقيت الراجل ده هنا مره تانيه انا بقى اللي مش هرجع البيت ده تاني. الله، راح فين يا بنتي؟ على فين يا جميل؟ الله الله الله، انت لسه هنا؟ وحفضل هنا على طول. انت عاوز ايه بقى بالظبط؟ انت عاوز ايه يا راجل انت؟ اللي قدامك ده عاوز يتجوزك. اخرس، انت ازاي تقول كده؟ انت ازاي تتصور ولا تتوهم اني ابص لواحد زيك؟ لا، ممكن تبص وتبص وتلبادي كمان. انت اكيد اتجننت. بالراحة عليا يا ست البنات، انت ست متعلمة، تعالي نحسبها بالورقة والقلم. انت انسانة جميلة وقارية وفاهمة وواعية، لكن لمؤاخذة الدنيا ناشفة معاكي حبتين، والعبد لله اللي قدامك ده عليه دماغ مش بس توزن بلد، توزن ذهب. صحيح انا ما معيش شهادات الا شهاده الميلاد، لكن يوم ما اقول يا شهادات هجيب لك اجدعها شهاده، ومش من هنا، لا من بره، شهاده مستورده. يعني انا اللي عايز اعرفه انت ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت بتاع عفاريت ولا تاجر ولا نصاب ولا ايه بالظبط؟ المثل بيقول ايه يا ست الاستاذه؟ اللي تغلبه العبه. وانا بقى سمعت الكلام وماشي على المثل ده. يا حقير كمان، هزقيني كمان، قولي كلامك بينقط شهد يا شهد. انت فارس تحت امرك يا فندم. اي خدمة؟ الجوائز هتتسلم بكرة الساعة 3 صباح. نعم، هو ده الوقت اللي هتبقى فاضية فيه الكاميرا عشان تصوركم. امال عاوزين تاخدوا الجوائز كده جدعانة يعني؟ بقولك ايه، احترم نفسك يا استاذ. صباح الخير. اهلا. كده طيب، هخشله بنفسي واللي يحصل يحصل بقى. انت يا نسا، يا مدام، انت يا بني ادم رايحة فين؟ في حاجة مهمة خليتك تدخلي دلوقتي؟ انت يا ست، انت ازاي دخلتي بالشكل ده؟ اتفضلي اطلعي بره بدل ما اطلب لك الامن. ايه ده؟ انت مين؟ انا اسفه يا فندم، هي اللي دخلت كده مش عارفه. بقول لك انت مين؟ نبيله درغام، المرحوم ابويا، يبقى ابن عمك لازم. افتكرتني؟ طب روحي انت. وعاوزه ايه؟ محتاجه لك قوي. تعالي اقعدي جنبي هنا على الارض. انت بتحبي قعده الكراسي ولا تحبي قعده الارض؟ انا على فكره طول النهار قاعد على الارض. انا اللي هتتخسف بيا الارض اما لحقتنيش. طيب بس ايه دي بس ايه لحقتنيش ولحقتني؟ فهميني ايه الموضوع؟ باذن الله كل المشاكل هتتحل. مبروك يا زاهر، افراج. الف الف مبروك يا زاهر. الف مبروك. بس عاوزك بعد كده تبقى تصدق كلامي، بنت زي نبيله خطيبتك دي بنت جدعه، واللي زيها دي بصراحه بقى الواحد يشيلها فوق راسه من فوق. ربنا يسعدكم يا زاهر. الله يخليك. وانت هتعمل ايه لوحدك؟ بجد بجد بقى انت صعبان عليا. ولا يهمك، أنا كلها بكرة وبعده هحصلك. زاهر ابقى سيب لي عنوانك. صدقني إنك هتوحشني قوي. مع السلامة. ألف مبروك يا زاهر، ألف مبروك. مع السلامة يا زاهر، مع السلامة. سلام. ابقى قول الدنيا أنا راجع لك تاني. راجع لك عشان أخد حقي منك يا دنيا. مش عاوز حاجة؟ عاوز حاجة واحدة بس. ابقى اكتب لي جوابين ثلاثة في الكام يوم اللي فاضلين، خليني أحس إن في حد بيسأل عليا زي الناس كلها. ماشي. تصدق وتأمن بالله أنا لحد دلوقتي معرفش اسمك إيه. ما تفرقش الأسامي كتير يا صاحبي، المهم الجتة اللي رمين عليها الاسم. وعلى العموم يا سيدي أنا اسمي زاهر. إيه إيه إيه بتقول إيه؟ زاهر؟ زاهر؟ مش معقول. ليه؟ كلنا زاهر يا زاهر. أيوة. أنا أسفة قوي يا عم فارس، ظلمتك كتير، ما كنتش أعرف إن قلبك كبير قوي كده. وبعدين يا نبيل أنت هتبوظي فرحتنا بخروج زاهر. ها ها يا بطل، حرمت بقى تمضي على شيكات بدون رصيد؟ أنا الحقيقة مش عارف أقولك إيه، أنت جميلك على عيني وعلى راسي من فوق، وفي أقرب فرصة هردلك الفلوس. ومين قالك إني محتاج للفلوس يا أخوي؟ أنا بصراحة أنا محتاج لك أنت. معقول يا عمي؟ إيه رأيك 500 جنيه في الشهر؟ كويس؟ رد يا زاهر، اتكلم. بصراحة أنت خرستني. ما تقولش حاجة، ما تقولش حاجة. المهم دلوقتي أنتوا هتتجوزوا إمتى؟ أظن كفاية بقى اللي ضاع من عمركم. هنتجوز دلوقتي حالا. والله انا ما عنديش اي مانع. يا سلام. ايه يا جماعه، انتوا مش عاملين حساب ليا ولا ايه؟ انا بقى مش موافقه. مش موافقه؟ اه طبعا. النهارده ايه؟ النهارده التلات، يبقى يوم الخميس اظن مناسب، مش كده؟ ايه رايك بقى يا عريس؟ لا لا لا انا معترض، انا شايف ان يوم الخميس يبقى احسن. بتقول ايه يا وليا؟ فرح مين؟ زاهر على نبيلة؟ يا ليلتك السودة، بقى الواد ده يخطف مني العصفورة وانا واقف كده زي القفص. لا طب وحياد ده، وان شاء الله يبقى على حرمة، لكون مترباها على اللي فيها الليله دي. اسمع يا ام ابراهيم، انت تنزلي من هنا على الواد دوما وابو سنجة والواد توتو النشانجي، وخليهم يفوتوا عليا بعد نص ساعة، وحنشوف الفرح ده حيتم ولا ينقلب لحاجة تانية. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما، بس أنا مش عارفه ليه قلبي مقبوض الليله دي، حاسه ان انا هسمع خبر مش ولا بد. يا اختي الف بعد الشر، قولي قل اعوذ برب الناس في سرك كده. افرحي افرحي يا حبيبتي، دي الليله دي ليلتك. اقدر ابوس ست العرايس؟ اتفضل اتفضل يا فارس، انت ما تعرفش احنا كنا محتاجين لك قد ايه. عيب يا ابو نبيله الكلام ده، انا بحاول ارد دين حبيبي وابن عمي ابو نبيله، ولا اللي بتاسف لكم يا ستي ان انا اتاخرت عليكم. بدنا نتجوز على عين، بدنا نعمل بنت جديد، بدنا نتجوز على عين. الف الف الف الله يبارك فيك. توصل ان شاء الله. ايش هيحصل يا زاهر؟ انا عوض المفتح لما احط حاجه في دماغي، والله لو كانت في سابع سما او في سابع ارض بعون الله هتكون تحت ايدي. عشان كده سوري يا حبيبي، لازم اقلب الفرح. ايه ده ولعلمكم، مين ده؟ في رجاله قد دول 10 مرات. إشارة واحدة مني تقلب الفرح على دماغكم. عوض استنى عوض، أنا زاهر الأرناؤوطي، كنت مستنيك من زمان، أنا بلغت عن كل اللي أنت عملته. اتفضل يا حافظ الضابط. هو ده عوض واصل الشهير بعوض المفتح. قبضوا عليه. أنا بريء، محدش يضيع عليا. سيبوني. إيه ده؟ أنا أنا أنا أنا أنا, أنا مش فاهم حاجة. كنت خلاص سكت، اشترى سكوتي بفلوسه، بس خلاص أنا دلوقتي استريحت، وأكيد ناس كتير قوي استريحت. أرجوك يا زاهر أكمل فرحتك أنت وعروستك. وأنت يا أرناؤوطي هتعمل إيه؟ أبدا، أنا لسه هرجع السجن تاني، أنا خلاص اتعلمت أكبر درس في حياتي. ما تخافش يا زاهر، أكبر المحامين هيكونوا معاه. عيش حياتك يا زاهر وأنت مفتح عينيك، ما تغمضش، الحياة ما فيهاش وقت للمغمضين، الحياة أسرع وأقصى من أي شيء فيها. خلي بالك من نفسك ومن عروستك. صباحية مباركة يا عروسة. مبروك يا عريس. بحبك بحبك بحبك قوي. وانا كمان. انما قولي بقى، اللي مخلي وشك مورد ومنور وفرحان بنفسك قوي كده؟ شوف يا ستي، انا طول الليل امبارح قاعد عمال افكر في حتة مشروع، انما هيكسبنا ايه؟ دهب دهب دهب، هنربي ضفادع ونصدرها لفرنسا. ضفادع؟ عشان هم هناك بيحبوا قوي شوربة الضفادع. تاني شوربة؟ ونبيع ونكسب ونعمل مزارع. لا وايه، والضفادع تبيض بضيف اس. ايه رأيك؟ ياه، اهو ده بقى هيبقى مشروع العمر. كنتم مع مشروع العمر. اشترك في التمثيل سلوى محمد علي، أحمد خليل، شادية حسني، أحمد السعدني، محب كاسر، ومحمد عبد الحليم. الهندسة الصوتية سيد كامل وألفي إبراهيم. مشروع العمر كوميديا من تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسرية علي.